بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في كتاب عصر المجامع للقوموس كيرلس الأنطوني، وقفنا عند الفصل الثاني بعنوان بدعة أريوس. طيب، صفحة رقم 42 و43 بيقول: من هو الهرطوقي أريوس؟ رجل مصفر الوجه، وشه أصفر كده، طويل القامة، حاد المزاج، متوقد الذهن، ضعيف البصر، طموح، محب للارتقاء. ولد في قيرين بشرق ليبيا عام 270 ميلادي، يعني هو ولد في أواخر القرن الثالث، فعاش إيه معظم حياته في النصف الأول من القرن الرابع. درس الكثير من العلوم والمعارف، ثم نزح إلى الإسكندرية حيث التحق بمدرستها اللاهوتية المرقصية، فأظهر في دراسته بها نبوغا كبيرا، يعني اتعلم في مدرسة الإسكندرية. وعندئذ بدأ يسعى لنوال درجات الكهنوت، ظانا أن في نبوغه وفصاحته ما يبرر ذلك. طبعا القضية إن في نبوغه وفصاحته ما يبرر ذلك، ده القضية يعني موضوع الكهنوت مش مرتبط حقيقة بالحوار ده يعني. لكن إيه المشكلة يعني؟ هو رجل كويس ودارس ومدرس في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، إيه المانع بقى إنه يدخل بقى في سلك الكهنوت؟ حاول الانضمام إلى ميلاتيوس أسقف لكوبوليس لأسيوط، محرضا إياه على الإمعان في العصيان، وشق عصا الطاعة على رئيسه القديس بطرس خاتم الشهداء. ولكنه بعد إذ أدرك أن مثل هذا العمل سوف لا يوصله إلى هدفه في الارتقاء إلى الدرجات الدينية الرفيعة، وهنا ترك ميلاتيوس وتصالح مع البابا بطرس مظهرا خضوعه، فسامه شماسا سنة 306 ميلادية. ثم قصة كون إن الأسلوب سيدي مش مشكلتي يعني، الكاتب هو اللي كاتب بالطريقة دي، لكن اللي احنا نقدر نستخلصه إن هو كان من أصل ليبي، وإن هو درس في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية المرقصية، فالمفروض بقى إن هو إيه يعني أفكاره اللاهوتية منبعها منين؟ من مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. طيب، وبعدين إن هو حاول بقى يتبع يدخل سلك الكهنوت، فبقى شماس، وبعد كده بقى إيه؟ قس. فهو دخل فعلا السلك الكهنوتي. طيب، صفحة رقم 43 و44 تحت عنوان تعاليمه الفاسدة. بدأ أريوس بدعته في عهد البابا بطرس خاتم الشهداء، وتنحصر تعاليمه في إنكار لاهوت المسيح وادعائه أنه مخلوق. دي الخلاصة في المصاصة. وغير مساو للآب في الجوهر، أو إن هو مش هوموؤسيوس مع الآب. كبر دماغك من ترجمتهم، هم شوية مساوي شوية واحد في أيا كان. لا، هو المقصد دي الكلمة اللي كانت مستخدمة هوموؤسيوس، إن هو المسيح والآب مش من نفس الجوهر. أنكر لاهوت المسيح، ده أنا شرحته قبل كده بس بحب أدقق عليه، لأن إيه؟ إن واحد يجي يقول إن أريوس قال عن المسيح إن هو إله أو إن هو الله، يتقال عنه كده. لكن القضية هل الأريوسيين أو أريوس قالوا إن المسيح ده مولود من الآب ولادة حقيقية بحسب الطبيعة، فيبقى هو والاب من نفس الجوهر ولهم نفس الطبيعه؟ اريوس مالش كده. حتى لو قال ان المسيح يطلق عليه انه الله او يطلق عليه انه اله عادي ما فيش مشكلة. ما هم قالوا انا قلت انكم آلهة وبنوا عليه كلكم لكنكم مثل الناس تموتون وكعاد الرؤساء تسقطون. يعني مش قضية انه يتقال عنه انه اله او من الله او هكذا عادي، لكن القضية هل للمسيح جوهر اللاهوت الذي بسببه يكون إلها حقيقيا مستحقا للعبادة؟ لا، أريوس ما قالش كده. أريوس قال إن هو من طبيعة أخرى وإن الآب أوجده من العدم وإن بنوة المسيح لله ليست بنوة حقيقية لكنها بنوة بالنعمة زي ما باقي المؤمنين أو القديسين. طيب فهنا بيقول تنحصر تعليمه في إنكار لاهوت السيد المسيح وادعاء أنه مخلوق وغير مساو للأب في الجوهر وكأن به. يعني ايه كأني به؟ يعني وكأني فاكره هو عايز الجنة كده على السبيل. طيب ما علم. وكأني به أراد أن يتجنب بدعة سابيليوس أسقف بتولمايس. طيب. أسقف بتولمايس بالخمس مدن الغربية بليبيا فسقط في بدعته هذه التي جاءت أشنع وأفظع. يعني سابيليوس رخر إيه؟ ليبي المدن الغربية بليبيا، يعني هم كانوا بلديات. فهو كأن أريوس جه يرد على بدعة سابيليوس فوقع هو في بدعة تانية. سابيليوس ده كان بيقول يا شيخ حبود ان الله اكنوم واحد بس ظهر ان الاله اكنوم واحد، ولما كان بيعمل افعال معينة اطلقت عليه اسماء الاب والابن والروح القدس. طيب نكمل في صفحة رقم 44. ده هامش لما جه ذكر بدعة سابيليوس بيقول تنحصر بدعة سابيليوس في أن الله أقنوم واحد، أعطى الناموس لبني إسرائيل بصفة أب، صار إنسانا في العهد الجديد بصفة ابن، حل على الرسل في علية صهيون بصفة الروح القدس. وقد عرف أتباع هذه البدعة بمؤلمي الآب. غالبا لفظة مؤلمي الآب دي تطلق على كل من نحو سابيليوس اللي هو إن الإله أقنوم واحد بس. يعني إن في واحد اسمه نيوتوس ما علينا مش مشكلة. وذهب هذا المبتدع إلى روما اللي هو سابيليوس فساعده على نشر بدعتها أسقفها زيفيرينيوس 202 ل 218 ميلادية. وكذا فعل خلفه كاليستوس 218 223 ميلادية على أنه عندما عاد إلى مصر حاول البابا ديونيسيوس الإسكندري إرجاعه عن ضلاله، فلما لم يقبل عقد مجمعا بالإسكندرية عام 261 ميلادية وحرمه هو وبدعته. ده ديونيسوس الإسكندري ده بدري قوي. طيب وكان مش كان جه وراها بطرس خاتم الشهداء بعد كده أثناسيوس؟ لا، هو بطرس خاتم الشهداء ده الاول خالص قبلهم. بعد كده جه اسمه ايه ده؟ مش البابا اللي حضر مجمع لاتيا كان بطرس؟ لا، كان الكسندروس. انا بس عاوز الفت الانظار ان احنا درسنا ان تم حرم سابيليوس في مجمع القسطنطينيه سنه 300. هو ما كانش معاصر ليها، ما كانش عايش وقتها، كان مات. لكن الفكرة ان ممكن اتباعه او الفكرة كانت ما زالت موجودة فتم حرمه، زي ما برضو يقول لك ان ماركيون او ماني فضلت بدعته لغايه مش عارف المجمع اللي كام وتم حرمه في المجمع ده، هو كان مات وشبع موت، لكن فكره ان كان تعليمه ما زال مستمر يعني. زي اللي حصل مع جون ويكليف لما ترجم مات حرموه بعد ما مات وقال له احنا مش احنا عارفين قبره خلاص، نطلعه من قبره نحرقه ننميه في المايه. طيب فدي ده مفروض التعريف ببدعة سابيليوس. انا مش كاتب العناوين بالشكل ده بس انا نفضت شوية العناوين. طيب نكمل الاقتباس اللي بعده، صفحة رقم 49 و50. نهايته الوخيمة، ده ازاي مات أريوس يعني. فبيقول بعد أن حكم المجمع النيقاوي في سنة 325 ميلادية بحرم أريوس كما سيجي، نفي إلى الأليريكون، ولكنه تمكن من الرجوع إلى الإسكندرية بعد نفي البابا أثناسيوس إلى تريف. طب هم نفوا البابا أثناسيوس ليه بعد المجمع النيقاوي؟ ليه؟ عشان حصل ارتداد، ثورة مضادة على الثورة اللي حصلت في مجمع نيقاوي. طيب فرفضه الإكليروس والشعب، وخاف الوالي من حدوث ثورة نتيجة لوجوده، فأرسله إلى القسطنطينية حيث استطاع بمعاونة بعض أتباعه من مقابلة الإمبراطور قسطنطين، وفي رياء وخداع أظهر له أنه متمسك بالإيمان المستقيم، فأمر الإمبراطور بقبوله على أساس أن الأريوسية دي ما كانتش معروفة يعني. كما حاول الأنبا إسكندر بطريرك القسطنطينية توضيح خداع أريوس وعدم استطاعته قبوله، غير أن الملك بقي مصرا على تنفيذ أمره وحدد لذلك يوما معلوما. ذهب إسكندر البطريرك ويعقوب أسقف نصيبين إلى كنيسة إيريني وصليا بدموع إلى الله كي يرفع عن كنيسته هذا السخط، وكان البطريرك يطلب منه تعالى اللي هو الله يعني أن يميته قبل أن يرى أريوس مصليا في إحدى كنائسه، يعني يا رب أموت على أن أشوف اليوم ده. وفي مساء اليوم المحدد لمجيء أريوس أحضروه باحتفال عظيم، ده طبعا علشان هم ما كانوش حابين أريوس ولا هرطقته، وما أندنى من الكنيسة حتى شعر بمرض مفاجئ وأحس كأن أحشاءه تتمزق، وهكذا قضى نحبه واستراحت الكنيسة من شره. وما أعظم ما قاله سقراط، هو ده سقراط اللي أنا قلت لك عليه اللي كان بيحكي بعد كده على كيرولوس الإسكندري، أو ده مش هو غالبا، هو غالبا هو. وما أعظم ما قاله سقراط المؤرخ في الكتاب الأول فصل 68، أمات الله أريوس في مرحاض عمومي حيث انضلقت أمعاؤه، وقد اعتبر الشعب هذه البيتة انتقاما من العدل الإلهي لهذا الهرطوقي. سموك يا أريوس. ما علينا، مش حابب أنا أعلق على الموضوع ده لأن احنا دايما هنلاقيه متكرر يعني. كيرولوس الأنطوني برضو عصر المجامع صفحة رقم 52، ده المفروض بدأ الفصل الثالث بعنوان الشخصيات الهامة في المجمع. طيب صفحة رقم 52 بدأ يتكلم على أثناسيوس، طبعا ده من أهم الشخصيات. بيقول كان أثناسيوس الرسولي بمثابة الحارس الأمين للمسيحية في العالم، إذ بينما بدأ الكثيرون ينحرفون نحو الأريوسية البغيضة نراه يقف وحيدا في ميدان الجهاد مكرسا وقته وماله ومواهبه ومضحيا بمركزه وكرامته ودمائه لا لشيء إلا ليعيد العالم دفعة ثانية إلى الحياة المسيحية القويمة. فده غالبا إيه؟ إن الأريوسية ما كانتش هي الأغلبية. آسف أنا قلت إيه؟ إن المعتقد بتاع أثناسيوس ما كانش هو الأغلبية. الأريوسية كانت هي الأغلبية. إلا ليعيد العالم دفعة ثانية إلى الحياة المسيحية القويمة. وما أعظم ذلك المثل الذي قيل عنه كل العالم ضد أثناسيوس وأثناسيوس ضد العالم. هل ده مثل ولا ده حوار حصل ما بين أثناسيوس وما بين واحد قال له العالم كله ضدك يا أثناسيوس قال له فأنا ضد العالم. أثناسيوس كونترا موندم ده باللاتيني يعني معناه أثناسيوس ضد العالم. طيب أهلا وسهلا. نشأته ده مفروض في عنوان هنا نشأته. ولد القديس أثناسيوس الرسولي عام 286. هو أكبر ولا أريوس؟ أريوس بمدينة الإسكندرية من أبوين وثنيين. من الكتاب التاني كوبي وبيست من عصر المجامع. فأنا قلت قبل كده أني أنا ليس عندي شك وأيضا عند الأخ محمد عنان رحمه الله وعند غيره من الباحثين أني أفكار أريوس آسف أفكار أثناسيوس الخاصة بالتجسد والخاصة بالتثليث والخاصة بلاهوت المسيح متأثرة بكون إن هو كان وثني أصلا وابوه وامه كانوا وثنيين وامه هي اللي مربياه. ثم مات والده وهو صغير فقامت امه الوثنيه بتربيته على انه كان يميل منذ صغري الى معاشره المسيحيين ومخالطتهم. طبعا هو ايه بيحاول ينزه يعني. فاستطاع بذلك ان يعرف شيئا عن الديانه المسيحيه وعن مبادئها الساميه. ولما بلغ سن الرشد أحبت والدته أن تزوجه غير أنه رفض. يعني هو كان يعني دخل سلك الرهبنة عشان كده هو في الآخر قدر يبقى إيه بابا. إن أنا قلت قبل كده أن يسمح للشمامسة بالزواج يسمح بالقساوسة الزواج لكن الأسقف لازم يكون بتول. فبالتالي البابا اللي بيبقى من المرشحين الأساقفة بيبقى ايه راهب مش بيبقى متجوز. ما علينا. واوضح لها شيئا عن الزهد والبتولية مما تدعو اليه المسيحية. وهنا حاولت والدته ان تثني عن عزمه. سلام. فخلاص أثناسيوس بيقول هو فضل زاهد وبتول. وبعدين هنا حاولت والدته أن تثني عن عزمه مقدمة له كل وسائل الإغراء الممكنة بغض النظر إزاي مش مشكلة. ولكنها في كل مرة كانت تلمس في تصرفاته درسا جديدا من دروس المسيحية وهو لسه وثني. سبحان الله هو لسه وثني لكن ايه كان بيعلم المسيحيه. واخيرا ذهبت مع ابنها الى البابا اسكندر. اسكندر او الكسندروس هو غالبا مقصود يعني بيتقال في مراجع تاني الكسندروس هنا اسكندر مش مشكله هو نفس الاسم يعني بس طريقه ترجمتها وتعريبها. مع ابنها الى البابا اسكندر وقصت الامر امامه فسر كثيرا بأثناسيوس بعدما قام بتعميدهما. قال لك ده لقطة وانت حضرتك قلت بتعنيدهما المقصود تعنيدهما وحتى البلط كان تاني مكتوب في الكسندروس مش الكسندر. ما علينا مش مشكلة. واستبقى الفتى لديه تحت رعايته في الدار البطريركية، والتحق أثناسيوس بالمدرسة المرقسية زيه زي مين؟ زي أريوس. أريوس هو كمان التحق بمدرسة الإسكندرية، وهنا ظهرت بعض مواهبه. طبعا أثناسيوس هنا هيبقى قديس الثاني، لا ده منحرف من 76، ده حد هنا. وهنا ظهرت بعض مواهبه فداوم على الدراسة والاستذكار بجد ونشاط حتى نبغ نبوغا عظيما. هو هنا طبعا هيبقى حلو، لكن لما يتقال الكلام ده على أريوس يبقى وحش. وفاق كافة أترابه في العلوم اللاهوتية والفلسفية، وليس أدل على ذلك من أنه قد أصدر عام 318 ميلادية وهو لا يزال طالبا كتابه الأول رسالة ضد الوثنيين، كتاب صغنون كده معلن لسه ما قريتوش. امتازت بغزارة المادة، طبعا كتاب ممتاز بغزارة المادة صغنون كده، وقوة الحجة. ولما أتم دراسته اللاهوتية ذهب إلى البرية الشرقية ليدرس التقوى العملية، وهناك تتلمذ للقديس أنطونيوس أب الرهبان وكوكب البرية، فتعلم منه مبادئ الحياة النسكية. يعني خلاص الخلاصة، هو من أبوين وثنيين، أم الوثنية هي اللي ربته، بعد كده ودته على البابا ألكسندروس، فرح بيه، دخله مدرسة الإسكندرية اللاهوتية بعد ما عمده هو وأمه أو هو بس مش مشكلة، يعني بقى متميز وهكذا، وبدأ يألف كتابات والتحق بالرهبنة وتعلم على يد الراهب أنطونيوس ده. طيب صفحة رقم 55 و56 برضو لسه بيحكي عن أثناسيوس، بيقول ايه: وقد كتب بعض الآباء الذين حضروا المجمع النيقاوي وصفا للقديس أثناسيوس، قالوا فيه: كان يبلغ من العمر نحو 30، قصير القامة، رقيق البنية، وإن كان له جبهة عريضة ويضيء وجهه بنور النعمة. طبعا ما لازم أقول على قديس إيه كده. وتفصح عيناه عن إرادة قوية ويخرج منها بريق لهب نفاذ كالسيف. إيه بقى يعني نظرته شريرة ولا دي حاجة حلوة؟ ما علينا. وكان يتجلى فيه التواضع والقوة الروحية اللذان كان ينسجان حوله هيبة خاصة. يعني التواضع والقوة الروحية دي خلي الناس بتهابه يعني. وكان أعضاء المجمع يتشوقون إلى سماعه بذلك الانتباه الذي كانوا يعيرونه لشيوخ الكنيسة ومعلميها الذين أفنوا أعمارهم في دراسة الحكمة. إيه المرجع للكلام ده؟ أنا أتمنى كان يكتب مرجع كاتب تحت ده أنا اللي كنت منفض هنا. راجع كتاب صور في تاريخ القبط، هو هنا في آخر الكتاب هو كاتب مراجع أعتقد أنه صور في تاريخ القبط لجمعية مريمينا العجايبي، كتاب معاصر يعني، فأسلوبه في الاستشهاد بالمراجع ما كانش حلو يعني. هو كان مفروض يقول لي أنهي آباء قالوا الكلام ده وينقل من كتاب الأب نفسه على طول. ما علينا. وصفه العلامة دين ستانلي في كتابه السابق Lectures on History of the Eastern Church، محاضرات على تاريخ الكنيسة الشرقية، بقوله: كان قصير القامة جدا حتى أشار إليه يوليانوس بالقزم تعبيرا وتقريعا، كان بيهزقه يعني بيقول له انت قزم، بس هو كان قصير جدا. طيب لكن غريغوريوس النزيانزي يؤكد لنا انه حسن الطلعة. غريغوريوس النزيانزي ده كان في سنة كم اصلا؟ وهو شاف منين اصلا أثناسيوس؟ انقطاع السند، غريغوريوس النزياندي ده بيرجع لسنة كام؟ هوقف التسجيل سنة، أبص على نظرة شاملة وبعدين أرجع أقول لكم النتيجة. طيب يبقى هو ممكن يكون فعلا غريغوريوس النزيانزي ده يكون شاف أثناسيوس، لأن أثناسيوس مات سنة 373 وغريغوريوس النزيانزي ده مات سنة 390، فبالتالي هم عصروا بعض يعني، فممكن يكون فعلا شافوا ووصفوا وهكذا، مفيش مشكلة. طيب ولكن غريغوريوس النزيانزي يؤكد لنا أنه حسن الطلعة جميل المحية عليه سمات التقوى والورع، يخيل للرائي أنه ملاك من الملائكة. تعرف أنا متخيل أن مثلا حاجة زي كده ممكن يتقال مثلا عن بابا شنودة، ومتخيل أنت شكله بيبقى جميل طبعا إزاي، ووشه كان منور حتى يعني بعد ما تنيح و فضلوا قاعدينه على الكرسي البطريركي كان وشه منور وفيه بهاء ومجد النعمة وكده. فعادي يعني، أنا عيون غير المؤمنين لا تضيء لها إنارة مجد إنجيل المسيح، علشان إله هذا الدهر أعمى أذهانهم ولكي لا يبصروا مبصرين، هم بيشوفوا النور ده احنا مش بنعرف نشوفه. وأنقل عنه أيضا أنه كان أيضا محدودبا، ما اعرفش دي معناها ايه، ظهره في كيفوزس، ايه ظهره في كيفوزس يعني في من حين يعني محدودبا بعض الاحديداب، ذا انف مقوس وفم دقيق ولحيه قصيره بشاربين كبيرين. انا نفسي ان يعني انا ايه لا ده هو ده كان حسن الطلعة وجميل المحية وعليه سمات التقوى والورع. ما علينا، انا اقصد هات كتاب تجسد الكلمة، هات اي ايقونة لأثناسيوس، شوف هو مرسوم ازاي وحاول انت تتخيل الرسمة دي. يعني بيبقى لحية قصيرة، لا هم دايما بيخلوا البطارقة لحاهم كبيرة. ده في صورة، ده انا مجنني الكتاب، حوار حول الثالوث ده، ايقونة كرولوس اللي على الوش غير ايقونته اللي على الظهر. طب هو كان اني واحد فيهم يا جدعان؟ لا ده اللي على الوش ده مش كرولوس، ده واحد تاني، ده المسيح نفسه. ما علينا، المسيح نفسه مش قادرين يحددوا شكله. طب خلاص، هو يبقى ده الاقتباس ده بيتكلم عن وصفه وشكله، هو كان شكله زي الملك. طبعا انا متيقن يقين جازم ان هو ما كانش جميل المحيه ولا حاجه، واكيد راس من رؤوس الكفر ده كان شكله قبيح وكان وحش، وما كانش في وشه نور ولا ايمان ولا اي حاجه من ده. بقولها وانا متاكد من ده، زي ما كان وش البابا شنودة بعد ما مات وكان في علامات سوداء كثيره وهكذا، ما عنديش اي مشاكل ان انا اقول الكلام. طيب صفحه رقم 59 ل61 رسمته أول أسقف لأثيوبيا، هو اللي نصب أسقف على أثيوبيا. ف بيقول يثبت التاريخ أن متى الإنجيلي هو أول من نادى بالمسيحية في بلاد الحبشة، زي ما التاريخ بيثبت أن أول من أدخل المسيحية مصر هو مرقس، ده أمر ثابت تاريخيا ومعلوش خلاف. ولا في ناس بتكتب كتب تقول أن أباء الإسكندرية الأوائل عمرهم ما ذكروا واحد اسمه مرقس أصلا، وفي خلاف هو أصلا اتسمى مدرسة مرقسية إمتى، وان كان في اباء اوائل ما كانش في اصلا ذكر الحاجه اسمها مدرسه اللاهوتيه المرقسيه بالاسكندريه. يعني ممكن يكون في مدرسه الاسكندريه، لكن هل هي تم نسبتها المرقس؟ وامتى اصلا قيل ان جه القديس مرقس؟ في كتاب موجود عندنا جوه، بس عاوز اقرا منه اول صفحه ثانيه واحده. فده كتاب مترجم بيتباع في مكتبه المحبه، اسمه قديس مصر حسب التقويم القبطي لعالم القبطيات الإنجليزي أولري. بيقول في المقدمة أول صفحة خالص, سيبك دي مقدمة فين, مقدمة المترجم, لا أول صفحة خالص, قديس مصر The Saints of Egypt in the Coptic Calendar by Delacy Olry, ماشي مقدمة الكاتب. أولا تأسيس الكنيسة المصرية القبطية, بيقول ينسب التقليد تأسيسها للقديس مرقس أحد التلاميذ السبعين, إلا أنه لم ترد إشارة إليه في كتابات إكليمندس الإسكندري نحو 210 ميلادية, وأوريجانوس نحو 245 ميلادية, والبابا ديونيسيوس الإسكندري 265 ميلادية. يعني أهم آباء الإسكندرية من أقدمهم إكليمندس وأوريجانوس وديونيسيوس ما ظهروش. مين أول واحد يذكر القصة دي؟ ذكر المؤرخ يوسابوس القيصري أنه قيل له خلال زيارته لمصر في أوائل القرن الرابع أن مرقس الرسول أول من جلب الإنجيل لمصر. ده انقطاع سند بالعبيط يعني. ففي الآخر هم بيحبوا دايما يدلسوا التدليس ده, يقول لك ده ثابت تاريخيا والتاريخ ما بيثبتش ده أصلا. يعني هل انت هل المسيحي أصلا يقدر يثبت أن متى مين هو اصلا, وهل هو كان تلميذ من تلاميذ المسيح, ولا يعرف ايه عن متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا ولا غيره؟ عديها الناس لبعضها مش مشكله. فينا بيقول ثبت يثبت التاريخ ان متى الانجيلي هو اول من نادى من المسيحي في بلاد الحبشه, حتى انه مات هناك بطعنه رمح. ده كله تقليد على ان الديانه المسيحيه لم تثبت هناك رسميا الا في ايام القديس اثناسيوس الرسولي. وقد حدث ذلك عندما سافر ذات يوم شخص يدعى فريمونات السوري مع شقيقه إيدوس, ما أيا كان طريقة القراءة الاسم, وعمهما ميروبيوس في رحلة إلى بلاد الهند. وقد استقلوا سفينة مع آخرين, وبينما هم يسيرون في البحر الأحمر احتاجوا إلى الطعام فمالوا ناحية البر, وهناك هجم عليهم البرابرة وقتلوا كل من في السفينة, ولم ينجوا سوى الأخوين فريمونات وإيدوس اللذين اختفيا تحت شجرة, وبدأ يصليان ويقرآن في الكتاب المقدس منتظرين نجاة الله. وما أن وقع نظر البرابرة عليهما حتى أمسكوهما, وإذ رأوا ما حباهما الله به من جمال أسروهما وقدموهما هدية لملكهم الذي كان يقطن مدينة تكسوم عاصمة أثيوبيا في ذلك الحين. فعين الملك إيدوس رئيسا لسقاته وفريمونات أمينا لخزائنه, وبقي الأخوان هكذا إلى أن مات الملك فأعتقى من الأسر, غير أن الملكة رغبت في بقائهما ليساعداها في تربية أولادها الصغار. وهنا بدأ الأخوان يستخدمان نفوذهما في نشر الديانة المسيحية وجذب الأحباش إليها, ولقد ساعدهما في ذلك بعض التجار المسيحيين الذين كانوا يأتون إلى الحبشة, فلقيت الدعوة المسيحية نجاحا عظيما. طبعا أنا كرجل مليش العلاقة بالسياسة, هي دي أخرة إن أنت ترقي نصارى إلى مراتب عليا في الدولة. طبعا أنا متطرف وإرهابي, فبقول بالتالي إن دي حكمة إن الإسلام ما بيجعلش النصارى في أماكن عليا في الدولة يرأسوا تحتيهم مسلمين ويتسلطوا على المسلمين, إنهم هيفسدوا عليهم دينهم ويخرجوهم من دينهم ويحاولوا ينصروهم ويحببوا المسيحية ليهم وهكذا. طيب الحمد لله أمن الدولة مش شغال يعني قوي الأيام دي, لسه ممكن بعد شوية يا عم تتسجل ولا تتنيل، هم ما عندهم تسجيلات كتير. ولما انتهي من مهمتهما ترك البلاد الأثيوبية ليعود إلى وطنهم، غير أن فريمونات عز عليه أن يترك الخدمة التي بدأ بها في بلاد أثيوبيا هكذا دون عناية أو رعاية. فهو راح إيه بقى، قال لك احنا زبطنا الدنيا هناك، لازم بقى نشوف حد يكمل الموضوع ده. وبعد أن فكر كثيرا استقر رأيه على مقابلة البابا أثناسيوس الرسولي، وعرض الأمر عليه ليتعهده برعايته. يعني خلاص احنا زبطنا لك الجو هناك، انت بقى كمل المهمة وحط أثيوبيا في دماغك. ولم تمضي أيام قليلة حتى كان فريمونات في حضرة القديس أثناسيوس يقص الأمر عليه. أنا متأكد أني زي ما يعني بغض النظر، هو ممكن هنا القصة بحسب ما هي مروية هنا، البابا أثناسيوس ما كانش له دخل مباشر باللي كان بيعمله الأخوين الاثنين دول اللي أسميهم غريبة، لكن أنا أعلم يقينا أن التنصير اللي بيحصل في أفريقيا بشكل عام بيرجعوا دائما لبابا الإسكندرية وبيتابع هذه المواضيع. وأنا متأكد يقينا أن الانشقاق والفصل اللي حصل في السودان وانقسام الدولة وبقى في دولة مسيحية، كل ده كان بترتيب وسنين طويلة ومجهود كبير. يعني هم طبعا بالنسبة لهم بقى المسيحيين يشكروا على هذا المجهود، متابعة وتنصير ودعم وهكذا. طيب هنا بيقول ايه، ولم تمضي ايام قليلة حتى كان فريمونات في حضرة القديس أثناسيوس يقص الامر عليه ويحمله مسؤولية الكرمة الجديدة. وهنا قال القديس لفريمونات: ومن اين لنا برجل مملوء من روح الله يدرك كل احتياجات كل البلاد مثلك؟ قصده الحبشة يعني، هناك انت أدرى. وبين مظاهر الفرح والسرور مرة واحدة بقى أسقف. هل هو كان ترقى في درجات الكهنوت قبل كده بقى شماس، بعد كده قس، بعد كده بقى أسقف؟ غالبا لا، ده هو أصلا يعني ما كانش له علاقة بالكهنوت فيما يظهر سابقا، ده هو كان مسيحي عادي يعني. لكن طبعا علشان خاطر ايه خبرته الروحية، فهو ممكن مرة واحدة ايه يبقى أسقف، ما فيش مشكلة يعني. طبعا زي ما حاصل قبل كده وحاصل في الانتخابات البابوية السابقة، عادي ان شخص يترقى سلم الكهنوت وممكن ما يكونش هو يعني ما تتبعش الخطوات اللي خاصة بالقانون الكنسي فيصل إلى هذه الدرجة. ممكن فوق كده وكده إنه أصلا ما ينفعش، يعني لا ينطبق عليه الشروط، ده في زي ما بيقولوا طعون فيه، ده ما تحققش في الشروط. زي ممكن يحصل واحد ده ترشح لمجلس الشعب بس هو مثلا حامل جنسيتين أو حاجة زي كده، ما ينفعش. ممكن كوسة تحصل فيترشح أو كده. الكلام ده حاصل مثلا مع البابا شنودة قديما، يقال ان هو المفروض انه ابن زوجة ثانية، وده مفروض زنا، الكنيسة ما تعترفش بده، فبالتالي هو ما يعني ما ينفعش يبقى البابا. واحد جورج حبيب باباوي كتب رسائل في ان الانبا بشوي ما ينفعش يبقى من ضمن المترشحين للكرسي الباباوي، وهو كان من ضمن المترشحين، ازاي ما ينفعش وهكذا. فده ممكن يحصل عادي. طيب هنا بيقول: وبين مظاهر الفرح والسرور قام البابا برسامته اسقف على بلاد اثيوبيا باسم الانبا سلامة، على الاقل ده اسم يتنطق وسهل يعني. وكان ذلك في عام 330 ميلادي. ومنذ ذلك الحين أصبحت الإمبراطورية الأثيوبية جزءا لا يتجزأ من الكرازة المرقسية، يتعهدها باباوات الإسكندرية بالرعاية اللازمة. سؤال يطرح نفسه: هل أثيوبيا تحت حكم بابا الإسكندرية اللي احنا نعرفه، اللي هو كان قبليش نودة حاليا توادروس، ولا تحت حكم الكنيسة التانية اللي بتدعي ان هي كنيسة الاسكندرية اللي هي في عرف بقى الكنيسة القبطية دي كانت منشقة وقت ما حصل الانشقاق سنة 1054 ولا كام ما علينا في بداية موضوع الروح القدس هم أضافوا في قانون الإيمان الروح القدس منبثق من الأب والابن فهم رفضوا فانشقوا فتم تسميتهم كنيسة أرثوذكسية الروم الأرثوذكس لكن الناس دي بتدعي إن هي أصحاب كرسي مرقس وإن البابا بتاعها مش عارف اسمه ثيودور الثاني اللي حاليا من بابا بالمفروض إن هو بابا الإسكندرية وكل إفريقيا مش أثيوبيا بس يعني اللي تحت سلطانه وغالبا هو ده الحاصل إن هو هم اللي أثيوبيا معترفة إن هي تبع ليهم هم مش تبع للبابا شنودة أو غيره على عموم الموضوع ده محتاج تدقيق يعني لكن برضو غريبة إن يكون أسقف أثيوبيا ده هو مفروض رسم بيد أثناسيوس ومع ذلك هم خلفوه في القانون وخلفوه فيما بعد يعني مفروض قانون الأثيوبي مختلف عن القانون السكندري خلفوا البابا بتاعهم يعني هل ينفع أسقف يخالف البابا ما علينا أمور غريبة يعني موضوع التاريخ الكنسي تلاقي فيها حاجات غريبة جدا طيب صفحة رقم 87 في بس بعد الفقرة دي للي عاوز يعني يكمل قراءة في الكتاب في الجزء بتاع نفيه للمرة الأولى إلى تريف لكن هو بيقول نفس الكلام اللي قاله سابقا أنا ما ظنش إن هو قال كلام بحل أريوس وجوب إعاده لا هات أنا كده صح في بس اقتباس أعتقد يعني كان ممكن يبقى مهم كان أنا أعتقد لو احنا جبنا اقتباسات أهم منها اللي هو الارتداد اللي حصل بعد مجمع نيقيا هقراها كده من الكتاب هنا بيقول عن الأريوسيين وكده لما اجتمع هؤلاء اللي هم أساقفة أريوسيين عقدوا مجمعا عام 329 في أنطاكيا وأصدروا حكما بحل أريوس حلوا يعني معناه إيه؟ لا لما بيقول لك ما ربطتموه على الأرض يكون مربوط في السماء وما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء فالحل معناه إيه؟ إن هو كان مربوط بخطية كان محروم فالحل يعني إيه؟ يفكوا الحرب ده فإنه بيقول وأصدروا حكما بحل أريوس ووجوب إعادته إلى خدمته فالحل معناه إيه؟ فكوا عنه الحرب يعني وقام أريوس أسقف نيكوميديا ومش عارف مين أسقف نيقيا بالكتابة إلى أثناسيوس يبلغاه قرار هذا المجمع ويطلبان قبول أريوس ولكن البابا رفض ذلك رفضا باتا وكتب للإمبراطور يقول إنني لا يمكنني أن أقبل في كنيستي رؤوس الهراطقة المحرومين من المجمع النيقاوي وإن الكنيسة عموما لا تقبل في شركتها أناسا ينكرون ألوهية يسوع المسيح بيقول عندئذ أعلن الأريوسيين الحرب على القديس أثناسيوس ووشوا به لدى الملك قائلين أنه يساعد أحد القواد فيلومينوس ليشق عصا الطاعة على قسطنطين ولما تمكن القديس من دفع هذه الفرية بما أقنع الملك ببراءته وقاموا مرة ثانية وعقدوا مجمعا في مدينة صور عام 334 وطلبوا حضور أثناسيوس ليدافع عن نفسه فحضر وإذ كان جل أعضاء هذا المجمع من الأريوسيين ده دليل الأريوسية كانت منتشرة جدا في الغرب لم ينل القديس الاحترام اللائق به وهنا بدأوا يقدمون افتراءاتهم الواحدة والأخرى مش مهم الافتراءات دي ايه هي اولا ثانيا ثالثا ما علينا طيب استغاثته بالعالم وترك كرسي للمرة الثانية الى روما ما علينا مات الإمبراطور قسطنطين طيب نفيه للمرة الثالثة إلى البرية الصحراء الغربية، برضو اتنفى كتير يعني. احنا المفروض نقرا لغاية 87، فوتت كلام كتير. نفيه للمرة الرابعة، نفيه الأخير في مقبرة أبيه. وكان شغال يتنفى بس. طيب انتقاله إلى عالم المجد، طيب مش مشكلة. إنه مات سنة 373، وبعد أن بلغ من العمر 77 سنة قضى منها نحو 27 عام بطريرك من الإسكندرية. طيب بس كل الكلام ده تمجيد في أثناسيوس يعني. هنا المفروض الاقتباس ده تحت عنوان بداية الفصل الرابع. الفصل الرابع جلسات المجمع وقراراته. ده المفروض يعني مجمع نقيا سنة 325. طيب هنا بيقول صفحة رقم 87 و88، انعقد المجمع المسكوني الأول في مدينة نيقيا في شهر مايو سنة 325 ميلادية، وخصص للاجتماع الساحة الوسطى في القصر الملكي بالمدينة لاتساعها، حيث أعدت فيها المقاعد الكثيرة، كما وضع في الوسط كرسيا مذهبا ليجلس عليه الإمبراطور قسطنطين الكبير الذي رغب في حضور جلسات المجمع بنفسه. طبعا برضو برجع عيد ان هو كان قاعد ما تدخلش، لكن هو كان حابب يشوف. لا، انا اكاد اجزم ان الموضوع كان متعلق باستقرار بلاده والفتنة اللي كانت حاصلة ما بين الاريوسيين واتباع اثناسيوس، فبالتالي هو اهتم بان الموضوع ينفض وانا هعمل مجمع واديني اقعد لكم اهو، ما نشوف اخرتها معاكم ايه. فبالتالي طبعا لما المجمع قراراته تبقى على مزاجهم فده مجمع نزيه، والامبراطور ما كانش له دخل، وده فقط من الناحيه المدنيه كان بينظم والحراسه والامن والكلام ده كله. مجمع خلقدونيا ده الامبراطور ده كان ابن كلب، ده هو اللي كسر سنان مش عارف مين، وازاي يدخل الدين في السياسه والسياسه في الدين، علشان قرارات مجمع خلق دنيا ايه؟ ما عجبهمش. يجي ناس لما جه البابا شنوده يتكلم عن قرارات مجمع خلق دنيا وان ده كفر وان هم مالوا الى النسطوريه، والانبا بشوي يقول نفس الكلام لما عملنا اجتماعات معاهم علشان تقارب الفكر ونضع صيغه موحده للايمان، ولما جم يمضوا عليها مرضيوش وفضلوا ايه؟ النسطورية على الايمان السليم، وهم كفرة كده. يجي واحد فسل ما ملوش لازمة يقول لك ده رأي البابا، ده رأيه الشخصي، ناقص يقول لك احنا ما عندناش كهنوت. ده ايه يا جدعان ده؟ بيتنصلوا في ناس بالدافع لمجرد الدفاع، وعلشان خاطر يصد الشبهة يقوم يهدم ايه؟ الثوابت. ده تاريخ، انت ما تعرفش ايه اللي حصل بسببه لدسقورس، وبعدين في الاخر يقول لك لا دول ما كانوش بيفصلوا الطبيعتين، دول مش عارف ايه. طب انا دي وثيقه من مجمع خلقدونيا نفسه. كلام فاضي. هنا كيرولوس الانطوني برضو عصر المجامع صفحه رقم 95. هو طبعا انا نطيت الصفح دي، في منها جزء بيصف الامبراطور قسطنطين الكبير لكن كلام ملوش لازمة قوي يعني. هنا تحت عنوان وفود الاساقفة، الناس بدأت تحضر المجمع. قبيل الموعد المحدد لانعقاد المجمع بدأت وفود الاساقفة تصل الى نقيا من كل مكان، وكان في مقدمة الحاضرين وفد كنيسة الاسكندرية المؤلف من ألكسندروس بابا الإسكندرية، يصحبه رئيس شمامسته وسكرتيره الخاص أثناسيوس الرسولي. أثناسيوس كان لسه رئيس شمامسة أرخيدياكون أو أرشيدياكون زي مخائيل ماكس إسكندر ده. طيب، في أحد الإخوة أنا ما وقفتش لسه على مرجع بيقول الكلام ده، إن في أساقفة اعترضت أصلا على حضور أثناسيوس المجمع. ليه؟ ده شماس. ايه ده الشماس مين؟ ليه ده يحضر يعني؟ فقال لك معلش ده السكرتير بتاعي بيشيل الشنطة ومش مشكلة، عادي ممكن مثلا. لكن في يعني في أخ بيحضر ماجستير عن الأريوسية قال لي في بعض المراجع بتذكر هذا الكلام، أنا لسه ما وقفتش عليها، بنقلها فقط للفائدة يعني، إنه غريب إنه كان لسه مجرد رئيس شمامسة وبعدين يسلط عليه الضوء بمثل هذا الشكل يعني. كان طيب ما علينا. مع جماعة من الأساقفة من بينهم الأنبا بوتامون أو سعاب بوتمان أو أيا كان التعريب لاسمه، أسقف هيراقليا بأعلى النيل، والأنبا بيفنوتيوس أسقف طيبة الذي قلعت عيناهما بالسيف وكويت حواجبهما بالحديد المحمي بالنار في أيام الاضطهاد السابق بتاع دقليديانوس ده، ولا مش عارف بتاع مين، اللي كان تكلم عنه يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة وبيقول رأيت الأصفار المقدسة يلقى بها في النار. ننزل نصلي يا شيخ أحمد. صفحة رقم 97، ده بيتكلم على الأعداد وده عليه خلاف. بيقول وبلغ عدد الآباء 318 أسقفا، منهم 310 من الشرق، 8 فقط من الغرب، ولعل ذلك راجع إلى قلة الأساقفة. ده نصب واحتيال. ليه بقى يا شيخ احمد؟ عشان يتعمل مجمع بعد، ممتاز، عشان يتعمل بعد مجمع يعني. هو كان فعلا ده مجمع مسكوني ولا مش مسكوني يعني؟ هل هو حقق اني لم اساقفه من كل العالم، لكن هو مسكوني علشان خاطر موضوع ان الامبراطور هو اللي دعا اليه؟ هو بيقول لك عدد الاساقفه كانوا قليلين، أمال لما عملوا مجمعين واحد كان 300 أسقف والتاني مش عارف كان 400، إزاي بقى قلة الأساقفة وده بعد مجمع نقيا بفترة بسيطة؟ الله أعلم، ممكن كان الغرب غير متفق على ده فما بعتوش أساقفة كتير، 8 بس من الغرب. طيب، فهنا بيقول لضعف المسيحية في الغرب في ذلك الوقت، لكن بعديها بعشرة 15 سنة قويت. طيب ما علينا. برضو في نفس الصفحة تحت عنوان المباحثات التمهيدية بيقول وبديهي أن هؤلاء الأساقفة لم يحضروا جميعا في وقت واحد، وأكبر الظن أنه قد انقضى أكثر من أسبوعين قبل ما يكتمل عددهم في المدينة. فاكر انت الراجل التاني قال لك وصلوا كلهم في ميعاد واحد؟ هو قال كده على مجمع نقيا؟ قال كده على مجمع نقيا؟ مش عارف يوصل كله في مجمع واحد وقعد يعدوا، وده قال لك ده كانه معجزه. ده كان معجزه كلهم وصلوا في وقت واحد. ما علينا. انا طب انا عاوز اتاكد، ده كان في يعني الملزمه الثانيه صح؟ وصلت تليفون معلش الجزء الثاني ده حوار حول الصلاة، بس ركز بقى. طيب الوفود في... يا سلام على ده أرثوذكسيته تراث وعقيدة وحياة. الجزء الثاني صفحة رقم 24 بيقول اجتمع المجمع بأمر الإمبراطور قسطنطين في مدينة نيقيا سنة 325، وقد ظهر جليا منذ بدء انعقاد هذا المجمع عمل الله العجيب بالمعجزات الكثيرة التي توالت، إذ حضر الوفود في الميعاد المحدد. دي في حد ذاته معجزة. لكن هنا طبعا ايه التاني بيقول لك ايه، قعدوا حوالي اسبوعين قبل ما يكتمل العدد. نمت وصلوا في مكان وقال لك نروح بس ايه ننزل الفندق ولا حاجه. طيب ما علينا. هنا برضو صفحة رقم 101 بيتكلم يعني تحت عنوان قبلي الجلسة الأولى. يعني ده في أحداث الجلسة الأولى للمجمع يعني. وقد اختلف المؤرخون في اليوم الذي افتتح فيه المجمع جلساته، ولكن غالبية المدققين منهم يؤكدون أن الجلسة الأولى للمجمع كانت في اليوم 20 من شهر مايو، والجلسة الختامية في 25 من شهر أغسطس. لكن أنا يعني جبت الاقتباس ده على أساس إيه؟ أن بشكل عام في اختلاف، في اختلاف على عدد الأساقفة، في اختلاف على مين صوت بكذا مين صوت بكذا، مين امتنع عن التصويت وهكذا، في اختلاف بشكل عام. حتى في زي ما هيذكر في خلاف حوالين القوانين اللي وضعت في المجمع، عددهم قد ايه، في منهم مزور في منهم مش مزور وهكذا. هم قعدوا 3 شهور في مجمع واحد؟ ايه؟ قعدوا 3 شهور في مجمع واحد؟ من مايو مش حتى عارف. أغسطس؟ مش مشكلة، أصل ده في آخر شهر مايو يعني ما يتحسبش. على كده ما هو من 20 ل 20، 20 مايو 20 يونيو، 20 يونيو 20 أغسطس. معلش أنا أجنبي مش بحفظ الأسامي العربي دي، أحفظها بالإنجليزي. طيب ما علينا. طيب أنا المرة القادمة هكمل الأجزاء الباقية دي علشان فيها كلام خاص بأثناسيوس قال إيه، وهرتقط أريس وكلام من ده عاوز أعلق عليه مش عاوز أكروته يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.